يقول يا شيخ احتلمت ولكن خفت من البرد وعندي حساسية في جيوب الأنف فتيممت لصلاة الصبح، وعندما رجعت رأيت الماء ليس بباردة، فماذا يجب علي؟ يجب أنك إذا استطعت أن تغتسل فالتراب التيمم ليس كافيا، لا يعدل إلى التيمم إلا إذا خشي حدوث إلا أو دوامها هذا. والله المستعان، فأنت عند أن تستطيع تستعمل ما تستعمله، ثم بعد ذلك إن كان الوقت باقيا ولم يعني يخرج الوقت فماذا؟ لا، أنت تيممت وصليت، فالصلاة إن شاء الله مجزئة ويكفي هذا. يقول ما هو سبب يكفي وتغتسل إذا استطعت أن تغتسل.